الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أي أو يدعو غيره. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد. أما بعد، فلا شك أن الدعاء عبادة لا تكون إلا لله، والاستغاثة عبادة لا تطلب إلا من الله، ولكن من جهل المشركين أنهم يستغيثون بغير الله ويدعون غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فمن فعل ذلك فقد أشرك. ولذلك قال الله عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم من دون الله ثم قل ادعوا شركاءكم قل ادعوا شركاءكم من دون الله ثم كيدون. الآية. أيضا يقول الله عز وجل: ومن أضل، ومن أضل ممن يدعو من دون الله إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلين، وهم عن دعائهم غافلين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. يقول الله عز وجل: هذه الأصنام والأنداد والقبور والجن والأشجار والأحجار التي تدعون من دون الله لو دعوتموها إلى يوم القيامة ما استجابت لكم. وقال الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ولادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ويقول سبحانه: في آية في كتاب الله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. يقول: أنتم تدعون قوما ومن تدعون يدعون الله، فلماذا تدعونهم وهم يدعون الله؟ كونوا مثلهم، ادعوا الله بدلا من دعائه. والآيات في هذا كثيرة، يضلل الله عز وجل فيها المشركين ويسفه أفعال المشركين. ولكن فمن يرد الله فتنته فلا تملك له من الله شيئا. وإلا هذه الآية كافية. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما وجد قومه قد نصبوا آلهة فيهم الصغير والكبير والمتوسط كسرها إلا الكبير، قال: من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: فعلهم كبيرهم هذا، فاسألوهم كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. كيف نسأل؟ كيف نسأل هذا الكبير؟ لا يسمع ولا يبصر ولا يعقل ولا يرد. ثم نكسوا على رؤوسهم، الشرك الذي في قلوبهم نكسه، ثم نكسوا على رؤوسهم، استكبروا الآن، يعني هم استيقظوا ثم جاءهم الكبر ومجاراة الآباء والعادات، قالوا لا نتمسك. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله فلا تعقلون. فسبحان الله، يعني كيف ألهم هذا النبي العظيم الحنفي الموحد هذه الحجة؟ ولذلك حاول المشركون بالرسول صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا أن يدع الدعوة إلى التوحيد، ثم ساوموه على أن يعبدوا الله عاما ويعبد معهم آلهتهم عاما، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. عرضوا عليه المال والنساء والجاه والإمارة، قالوا لك ما شئت. فأنزل الله عز وجل حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآن عربي لقوم يعلمون، بل أكثرهم فأعرض أكثرهم فهم، نعم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآن عربي لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر لا تعرض علينا دعوتك، أغلقنا القلوب والآذان دونك، نسأل الله العافية. وكل مقلد، كل مقلد للآباء والأمهات والعادات والتقاليد والسابقين، كل مقلد جامد، وكل صاحب دليل متشوق للحق محب للحق. ولذلك يعني قال العلماء أقنع حنفي حجرا ولا تقنع حنفي، معلومة المقولة هذه. الأحناف هداهم الله عندهم تعصب لمذهبهم شديد، أقسى من الحجر على المذهب، يا عبد الله هذا الدليل هذا الآية وهذا السنة وهذا الأثر، الإمام يقول كذا أنا على ما قال الإمام، ولو خالف الإمام السنة. فأنا أقول لكم يعني وأنتم في بدايات الطلب، انتبه واحذر أن تكون جامدا ومقلدا، لا، وطن نفسك على قبول الحق الذي يسنده الدليل، الحق الذي معه دليل، وطن نفسك عليه من أي إنسان جاء. ولذلك قال الله عز وجل عن أولئك الذين عرض عليهم الحق فلم يقبلوه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهؤلاء المشركون وطنوا أنفسهم وقلوبهم وأعينهم وأسماعهم وأبصارهم على متابعة الآباء. ولذلك في الصحيحين لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد على عمه أبي طالب لعله في هذه الساعة يدع ما عليه الآباء والأجداد من الشرك، جلساء السوء قالوا له أتدع ملة عبد المطلب؟ فأثاروا عنده الحمية، حمية الجاهلية العصبية للآباء والأجداد والتقليد، فقال هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك، نسأل الله السلامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. فأبى. فطالب العلم إذا عن له الحق الذي سنده الدليل لا يأبه بقول أحد من الناس، كان شيخا له أو معلما له أو مربيا له. وبالمناسبة والد الشيخ الألباني غفر الله للجميع كان حنفيا متعصبا، وكان الألباني رحمه الله محدثا سنيا أثريا، فكان يناظر أباه في المسائل فيقول: المسألة هذه دليلها كذا، هذا الحديث وهذا الأثر وهذا الدليل. وذاك يتعصب للمذهب، حتى آل الأمر بالشيخ الألباني إلى الانفصال، الخروج من البيت من المنزل، حتى يعني لا يقع في مع والده في خلاف. أعود وأقول أن التعصب لما عليه الناس هذا يصد عن الحق، يصد عن قبول الحق، ويوجب الجمود. فالحمد لله إذا عرض الحق بدليله قبلت الحق. ولذلك قال العلماء: الحق لا يعرف بالرجال، إنما يعرف الرجال بالحق. هذه مقولة صحيحة، الرجال الذين قالوا بالحق وعملوا به هؤلاء هم أهل الحق. عرفوا نعم، عرفوا بالحق وعملوا به هؤلاء هم أهل الحق. هذا الباب من الأبواب العظيمة التي تجعل طالب العلم داعيا إلى توحيد الله وإفراد الله بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ومحذرا نفسه وأهله وقومه من الشرك بأنواعه. نعم. قال رحمه الله: في باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقوله: نعم، هذه الآية عظيمة توجب الإنسان ألا يدعو مخلوقا أو صنما أو حجرا، كما قال الله عز وجل عندما سفه المشركين: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وأن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. فلا يجوز الإنسان أن يدعو من دون الله أحدا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم. وقوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، الآية. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يدعو. فابتغوا عند الله الرزق، الرزق عام، الغيث من الرزق، والولد الصالح من الرزق، والمال من الرزق، وكل خير يأتيك هذا من رزق الله. فيقول الله عز وجل: اطلبوا عند الله الرزق ولا تذهبوا إلى المقبورين كما يفعل الجاهلية. كما يفعل أهل الجاهلية يطلبون الرزق والولد والغيث من المقبورين ومن الأنداد ومن الأصنام. روى الترمذي أن حسين والد الصحابي الجليل عمران بن حسين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا حسين، جاءه قبل أن يسلم، كم إله تعبد؟ قال: أعبد 7. كم له إله؟ 7. قال: أين هم؟ قال: 6 في الأرض وواحد في السماء. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: من لرغبتك ورهبتك؟ يعني أيهما الذي تفزع إليه عند الشدائد؟ قال: الذي في السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دع من في الأرض واعبد من في السماء. فقال له: يا حسين، أسلم أعلمك كلمات. فأسلم رضي الله عنه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمني الكلمات. فقال له: قل: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. احفظوا: اللهم ألهمني رشدي، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. إذا ألهمك الله الرشد، كنت على التوحيد والسنة والمنهاج في العلم والعمل والدعوة، وإذا وقاك شر نفسك، وقاك كل شر، أعلى الشر الشرك وأدناه البدع والفسق. فهي دعوة عظيمة: اللهم ألهمني رشدي. ومما يذكر في السير أن رجلا كان له صنم، وكان كل ليلة يطعمه، يأخذ من قوت أبنائه ثم يضعه على الصنم، فإذا أصبح لا يجد الطعام، من يأكله؟ تأكله الحيوانات والثعالب. ومرة وضع الطعام على صنمه فجاء ثعلب فأكل الطعام وبال على الصد، فأخذ يفكر: لو كان هذا إله، أما يدفع عن نفسه؟ فقال بيتا: إله يبول الثعلبان برأسه، فلا خير في من بالت عليه الثعالب. يقول: لو كنت يعني إلها حقا ما بال عليك الثعلب ولا قربك الثعلب. فعرف أنه على شرك وأنه على ضلال، وأنه هذا الذي يطعمه ويدعوه لا ينفعه ولا يضره، بل كما قال الله عز وجل: ضرره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشر. نعم. وقول الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآيتين. نعم. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الآية. نعم. من يعني يكشف الضرر؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقول الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه توكلت وعليه وكلت فليتوكل المتوكلون. قل حسبي الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. نعم، فالذي يكشف الضر هو المستحق للعبادة والألوهية وهو الله سبحانه وتعالى. أما هذه الآلهة التي تدعون من دون الله هي لا تدفع عن نفسها، فكيف تدفع عني؟ تدفع عن غيرها. نعم. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله عز وجل. نعم، الاستغاثة عبادة لكن لها معنيان. أن تستغيث بمخلوق قادر حي موجود، هذا لا بأس به، كما قال الله عز وجل: فاستغاثه الذي هو من شيعته على الذي هو من عدوه. رجل من قوم موسى جاءه عدو له من قوم فرعون، فاستغاث هذا بموسى فوكزه موسى فقضى عليه، فلا بأس أن تستغيث بالحي القادر الموجود. ولذلك لو عندك طفل رضيع وحصل أمر خطير وأخذت تنادي الطفل تقول: يا فلان يا فلان أغثني، عد هذا من الشرك لأنه لا يغيثك. أو كما تفعل بعض النساء إذا خافت قالت: يا أبتي يا أمي يا فلان، عند الخوف أيضا هذا من الشرك. لكن لو جاءك عدو وبجوارك رجل وقلت: يا فلان أغثني من هذا الظالم، فهذا لا بأس به لأنك استغثت بمخلوق قادر حي موجود، قد يغيثك وقد لا يغيثك. أما استغاثة العبادة كطلب الغيث والمطر دفع الجن والعين والحسد والأمراض، فهذه لا تطلب إلا من الله. وهذا المعنى الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لهم: إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله، ردهم من الأصل. يقول: أنا يعني قد أدفع عنكم إذا كنت كنت قادرا على هذا الأمر، لكن الأصل أن الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. نعم، الاستغاثة نوع دعاء، الاستغاثة نوع دعاء. نعم. تفسير قوله: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. أي لا تدعو دعاء عبادة، دعاء مسألة، دعاء استغاثة من لا يقدر على هذا. نعم. أن هذا هو الشرك الأكبر. لا شك. نعم. أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. نعم، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي من المشركين. إن الظلم لشرك أعظم. أعظم الظلم الشرك. نعم. إن الشرك لظلم. إن الشرك لظلم عظيم، فأعظم الظلم هو الوقوع في الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. نعم. قال رحمه الله: تفسير الآية التي بعدها. نعم. قال: كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. لا شك. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، ما ينتفع، يدعو ويدعو ويتضرع ويدعو، لكن من يدعو لا ينفعه، فهو أجهد نفسه في غير فائدة، وأعظم من ذلك أنه وقع في الشرك. نعم. قال تفسير الآية الثالثة وهي ومن أضل ممن يدعو نعم ومن أضل ممن يدعو من دون الله نعم. قال أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. فابتغوا عند الله الرزق ولا يعني هذا أن الإنسان لا يسأل الناس عند الحاجة. المسألة جائزة عند الحاجة مباحة، لكن الشرك أن يطلب الرزق من الأموات من المقبورين من الجن من غير الله من غائبين. نعم. قال تفسير الآية الرابعة أما نعم. يجيب المضطر إذا دعا نعم. قال ذكر أنه لا أضل ممن دعا غير الله. لا شك هو أضل الناس على الإطلاق، الذي يدعو الأصنام والأنداد والآلهة من دون الله هو أضل الناس على الإطلاق. نعم. قال رحمه الله أنه غافل في دعاء الداعي لا يدري عنه. الصنم جماد لا يسمع ولا يبصر ولا يعقل ولا يفقه وليس له رجل ولا يد ولا ومع ذلك يدعى. نعوذ بالله من سفه العقول، تجد بعض الناس يزدحمون عند بعض القبور والمقابر كازدحام الرافضة اليوم على الأضرحة، شيء مخيف، يعني ازدحامهم على الأضرحة شيء مذهل. تقول أين ذهبت العقول في عصر العلم والتقنية والفهم؟ هذه الجموع فيهم المهندسون وفيهم الأطباء وفيهم المتعلمون وفيهم المثقفون والأذكياء، ثم تسمع النشيج والبكاء والنوح عند ضريح، فتقول سبحان الله سبحان الله الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. حتى إنهم ليفعلون أعمالا ما فعلها المشركون في العصر الجاهلي، بلغت من السفة ما أضحك المجانين. ولكن هذه عقوبة من الله، عقوبة من الله عليهم لأنهم أعاروا عقولهم غيرهم، سلموا الأفئدة والقلوب والأسماء والأبصار لهؤلاء الذين يضلونهم، فأصبحوا يمشون خلفهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا، يساقون إلى النار سوقا، نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى. نعم. قال أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له في الدنيا قبل الآخرة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، لا أنفعكم ولا تنفعكم، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. يقول الآلهة التي كنتم تعبدونها أنا كافر بها، لكن ما ينفع. وفي آيات في كتاب الله عظيمة قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. يقول أنتم البلاء، فأخذوا يتلاعنون ويتشامتون، لكن لا ينفع حينئذ الندم. هذه حالهم. والآيات في هذا كثيرة في كتاب الله. لو كان لنا كرة كما في قول الله عز وجل أرجعنا نعمل صالحا فيما إنا موقنون. متى بعد الآن؟ لا رجعة. نعم. قال تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. لا شك، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وهو حديث صحيح الدعاء هو العبادة، فدعاؤهم عبادة لا شك في ذلك. نعم. كفر المدعو بتلك العبادة. نعم، كفره بها في الآخرة. إني كفرت بما أشركتموني من قبل. نعم. أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس. نعم. تفسير الآية الخامسة وهي أما يجيب المضطر إذا أما يجيب. نعم. الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. نعم، أيضا مع إقرارهم بالربوبية، أقروا بالربوبية وبقدرة الله سبحانه وتعالى بأنه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، ومع ذلك يشركون معه غيره، فهم مقرون بعدم النفع. هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا لا، وجدنا أباءنا كذلك يفعلون. نقول والله لا يسمعون ولا ينفعون ولا يضرون، لكن وجدنا أباءنا كذلك يفعلون. قال لا، لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهد. فهم مقرون بعدم نفعها وضررها، ولكن يقولون يعني وجدنا الآباء كما وجد أولئك الضلال الذين يطوفون ويندبون، وجدوا آباءهم على ملة، إنا وجدنا على آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مهتدون. وفي آية وإنا على أثارهم مقتدون. قوم نوح لما دعاهم عليه السلام قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. كذلك المشركون من العرب لما جاءهم محمد عليه الصلاة والسلام تمسكوا باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، تمسكوا بها مثل ما تمسك قوم نوح بآلهته. نعم. قال حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله عليه الصلاة والسلام، حيث قال إنه لا يستغاث به إنما يستغاث بالله، وهذا عام، لا يستعان بأحد إنما يستعان بالله، لا يدعى أحد إنما يدعى الله، وهذا في أمور العبادة، وهذا في أمور العبادة. نعم. باب بركة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم حفظكم الله في كتابكم آثار الكرام على بلوغ المرام في باب نواقض الوضوء، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال: فيه الوضوء. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ما هو المذي؟ المذي هو سائل يخرج من ذكر الرجل أو من فرج المرأة، وهو نجس يغسل ما أصاب الثوب أو البدن أو البقعة كنجاسة البول، ولكنه لا يوجب الغسل، إنما يوجب الغسل المني. أما المذي والودي البول والدم وكل خارج من السبيلين ما عدا المني والحيض والنفاس، خروج المني بشهوة، خروج الحيض والنفاس، هذا حدث أكبر يوجب الغسل. وقول علي للمقداد اسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيه الحياء، والحياء من الإيمان، وخاصة إذا كنت صهرا، لأن علي رضي الله عنه زوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحيا أن يسأل هذا السؤال المحرج وأرسل غيره. وفيه الإنابة في الفتية، فيه الإنابة أن تنيب من يستفتي عنك، لكن لا بد أن يضبط السؤال والجواب. فسأل المقداد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يغسل فرجه ويتوضا، وفي رواية: توضا واغسل فرجك. لكن الصحيح أن تقديم الاستنجاء والاستجمار على الوضوء، الصحيح أن الواجب تقديم الاستنجاء والاستجمار على الوضوء وعلى الغسل. نعم نعم واجب. هل تتوضأ ثم بعد الوضوء تنتهي تغسل فرجك وتستنجي؟ لا، لكن بعض أهل العلم لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل فرجك، قالوا ها هنا الواو تفيد ايش؟ العطف. والصحيح لا، أن الرواية اغسل فرجك وتوضأ هي الموافقة. نعم. بعض ألفاظ الحديث: توضأ واغسل ذكرك، لفظ البخاري. لماذا نص على الذكر؟ لأنه مخرج المذي، لأنه مخرج المذي. نعم. توضأ وانضح فرجك، لفظ مسلم. ها هنا كأنه إيش؟ جعل النضح بعد الوضوء، لكن اللفظ الأول هو المراد، لأنه لا يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنهم استجمروا واستنجوا بعد إيش؟ بعد الوضوء. واضح الكلام هذا؟ نعم. ليغسل ذكره وأنثييه، لأبي داود. يغسل ذكره وأنثييه، ما معنى أنثييه؟ نعم، أنثييه يعني يغسل خصيتيه، لأنهما بالنسبة للرجل يقعان موقع فرج إيش؟ الأنثى، سمي بهذا الاسم. نعم. قلتم حفظكم الله. نعم، إذا وصلهما البريء. قلتم حفظكم الله، الأحاديث الواردة عن علي رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي، فقال: من المذي الوضوء، ومن المني الغسل. رواه أحمد والترمذي، واللفظ له وابن ماجه، وصححه الإمام الألباني. نعم، وحمره. من المني، من المذي الوضوء، ومن المني الغسل. لكن هل خروج المني يوجب الغسل على كل حال؟ أحسنت، أنت قلت لا فلا بد أن تجيب. كيف يعني؟ لا، أنا أقول، أنا سألت فقلت هل خروج المني، لا عل، هل خروج المني يوجب الغسل على كل حال؟ فقلت أنت لا. لماذا؟ كما ذكر الأخوان، يعني يقول أن الإنسان أحياناً يحتلم أو يجامع فيجنب ثم يغتسل، وبعد خروجه من المغتسل يجد قطرات منين؟ من المني. هل يعيد الاغتسال؟ لا. لماذا؟ لأن المني الموجب للغسل هو ما خرج بدفق مع شهوة، ولذلك لو وجد من يخرج منه المني بلا قصد ولا شهوة لا يؤمر إلا بالوضوء. فهمتم هذا؟ هذا الضوء. نعم. ما فهمت؟ تفهم. احتلمت، احتلمت ثم قمت واغتسلت، وبعد أن انتهيت من الغسل وجدت قطرات من المني خرجت منك، هل تعيد الاغتسال؟ لا، لأن الذي يوجب عليك الغسل هو المني الذي يخرج بدفق مع شهوة، أما هذا فبقايا مني خرجت بعد الاغتسال، فليس عليك إلا الوضوء، عليك إلا الوضوء. نعم. وعن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة، وكنت أكثر من الاغتسال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء. قلت: يا رسول الله، فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وحسنه الإمام الألباني رحمه الله. هذا قبل أن يعلم أن المذي لا يجب به إلا الوضوء، لا يجب يعني عند حصوله إلا الوضوء، كان يغتسل قياسا على المني، فأخذ يغتسل مدة ظنا منه أن المني، أن المذي كالمني. وبالمناسبة المني، قصدي المذي، دائما يخرج عند اشتداد الشهوة، عند الملاعبة، ملاعبة الأهل يخرج، لكنه يختلف عن المني بلونه وكيفية خروجه. نعم. وعن المقداد بن الأسود أن عليا أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ فإن عندي ابنته وأنا استحي أن أسأله، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة. رواه أبو داود وابن حبان والنسائي وصححه الإمام الألباني رحمه الله. نعم، هذا فيه زيادة، أورد لما فيه من الزيادة والعلم، وإلا أصل الحديث في الصحيحين يعني، لكن ها هنا فيه زيادة يعني علم وبيان ووضوح. نعم. وأصله متفق عليه وقد تقدم. وعن عروة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال للمقداد رضي الله عنه وذكر نحو هذا الحديث قال: فسأله المقداد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليغسل ذكره وأنثيه. رواه أبو داود وصححه الإمام الألباني رحمه الله. نعم. قلتم حفظكم الله: الآثار الواردة عن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن المذي فقال: ذاك القطر فيه الوضوء. رواه عبد الرزاق. ذاك القطر يعني قطرات تخرج فيها الوضوء، عمر يقول هذا قطر يخرج فيها الوضوء، كما لو قطر منك بول لا يجب عليك إلا الوضوء. نعم. وعن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المني والودي والمذي. الودي يعني قد يكون من مرض وهو يشبه الصديد، أيضا منه الوضوء، منه الوضوء. نعم. المني والودي والمذي، فأما المني ففيه الغسل، وأما المذي والودي ففيهما الوضوء ويغسل ذكره، أخرجه ابن أبي شيبة. نعم. وعن جندب مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن المذي فقال: إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة. رواه مالك. أثر ابن عباس في الحقيقة أنه مبين للروايات السابقة التي فيها توضأ وانضح فرجك، وأن المراد انضح فرجك وتوضأ، هذا المراد. نعم. قلتم حفظكم الله: دلت الأحاديث والآثار على وجوب إزالة النجاسة ووجوب الاستنجاء والاستجمار قبل الوضوء، وأن ما خرج من السبيلين موجب للوضوء إلا المني، إذا خرج بشهوة فإنه موجب للغسل. نعم. ثم قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه أحمد وضعفه البخاري. نعم، هذه من يعني المسائل التي اختلف فيها الفقهاء وأهل المذاهب، والإمام أحمد له روايتان أو ثلاث، واستقر الأمر على أن مس المرأة إيش ينقض الوضوء، والحديث حسنه الشيخ الألباني، وله شواهد، من شواهده أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في الليل، قالت عائشة: فتحسسته فوقعت يدي على رجليه. ماذا يفهم من هذا؟ فوقعت يدي على رجليه، أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. منهم من قال إن مسها بشهوة انتقض وضوءه، وإن لم يمسها بشهوة لا ينتقض، وهذا الأمر لا يستقر، لأن الحديث قبل، والتقبيل لا يكون إلا عن شهوة ورغبة، هو دليل واضح على أن المس بشهوة لا ينقض الوضوء إلا لو خرج بعد التقبيل والمس بشهوة مذي، الآن يتوضأ لأجل المذي لا لأجل القبلة. ومن شدة التمسك يعني بالأقوال والآراء أنني مرة كنت مع صاحب تاكسي في آخر الليل فسأل فقال هل يصح يا شيخ أن الرجل إذا مرت من أمامه امرأته فشم رائحتها انتقض وضوءه؟ نعم. فانظروا كيف يعني. قلت هل تتوضأ أنت من هذا؟ قال نعم، لأن شم المرأة أشد من لمسها. ففي الحقيقة أنه هذا قول ليس بصحيح، وأن مس المرأة أيضا الذين قالوا أن مس المرأة ينقض الوضوء ما فرقوا بين من تمس بشهوة ومن لم تمس بشهوة، قالوا حتى لو لمست أختك أو أمك أو انتقض وضوءها. ولذلك منهم من يجد عناء عظيما عند الطواف مع الازدحام وكثرة النساء، ربما لامس المرأة وكذا، فثم يخرج ويتوضأ ويعود، ثم يخرج فيتوضأ ويعود، فيقع في حرج شديد. فعلى هذا مس المرأة لا ينقض الوضوء، وستأتي آثار تدل على هذا. نعم. قلتم حفظكم الله، الأحاديث الواردة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما كان أو قل يوم إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف علينا جميعا فيقبل ويلمس ما دون الوقاع، فإذا جاء إلى التي هو يومها يبيت عندها، أخرجه البيهقي في الكبرى. ما الدليل؟ ما الشاهد؟ قالت يقبل و يلمس. هل ذكرت وضوءا؟ لم تذكر. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، رواه مسلم. الشاهد وقعت يدي على بطون قدميه وما قطع صلاته على الصلاة. لو كان مس المرأة ينقض الوضوء لقطع الصلاة وتوضأ. وفيه أن هذا الدعاء من أدعية السجود أيضا، ومن أدعية القنوت. ومن أدعية القنوت تقول في القنوت بعد أن تقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني من عافيتك، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نعم. قلتم حفظكم الله، الآثار الواردة. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الملامسة والمباشرة والإفضاء والرفث والجماع كله النكاح، ولكن الله يكني. قال إيش؟ الملامسة والمباشرة والإفضاء والرفث والجماع كله النكاح، ولكن الله يكني. يكني، نعم. يعني يقول ابن عباس أن ما وجاء في القرآن من ذكر الرفث وقول الله عز وجل أو لامستم النساء ما معناها في الآية؟ معناها هكذا؟ لا، معناها النكاح الجماع. يقول ما ذكر في القرآن أراد الله به المواقعة الجماع، ولكن الله يكني. فلا فرق في الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ما معنى هذا؟ لا تجامعونهن ولا تباشرونهن أيضا. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال الملامسة هو الجماع، رواه ابن المنذر. أو لامستم النساء فلم تجدوا معا، هذا واضح أن المراد إيش؟ الجماع. ولم. وهذه الآيات استدل بها من يرى النقل. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اللمس ما دون الجماع، وإذا مس الرجل جسد امرأته بشهوة ففيه الوضوء. رواه الطبراني في الكبير. أعد من هو؟ وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اللمس ما دون الجماع، إذا مس الرجل جسد امرأته بشهوة ففيه الوضوء. رواه الطبراني في الكبير. أنت ابن مسعود يرى الوضوء، وابن عباس لا يرى الوضوء، مع من؟ ها؟ الآن ابن مسعود إذا لمست يقول مراتك توضأ، وابن عباس يقول لا. من يفصل في المسألة؟ ها؟ هل أنت مع ابن عباس فقط لأنه قاله ابن عباس، وإلا هناك قرينة؟ لا، ما وصلت من الجواب السديد. أنت أحسنت، يقول نحن مع ابن عباس لأنه وافق النبي صلى الله عليه وسلم، قبل وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، وقعت يد عائشة ولم يتوضأ، فابن عباس وافق ما فعله النبي، وابن مسعود رضي الله عنه خالف، وكابن مسعود يعتذر له إما لعدم بلوغ النص، أو أراد أن الملامسة قد خرج منه شيء. نعم يعتذر. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما أبالي قبلتها أو شممت ريحانا. أخرجه عبد الرزاق. نعم، هذا أثر صحيح. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: هل شم الريحان ينقض الوضوء؟ تعرف الريحان؟ ما هو الريحان؟ أنت أنا أسألك، تكلم اليوم كلمة وغدا كلمة وبعدين تنطلق إن شاء الله بالعربية. ما هو الريحان؟ نعم، بالمعنى. وش الريحان؟ يشرب الريحان أو يتطيب به؟ نعم، الريحان طيب. جاء في صحيح مسلم ولا النبي صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه طيب خفيف المحمل طيب الرائحة. فيقول ابن عباس: أنت لو شممت ريحانا هل تتوضأ؟ يقول: هي كشم الريحان، لو شميت أو لقبلت أو كذا كأنما شممت ريحانا، خرج منك شيء، فعلت ناقضا من نواقض الوضوء. يقول: مثل ما تشم الريحان. وهذا في الحقيقة من ألطف العبارات من ابن عباس رضي الله عنه، لأنه عالم. ومن يعني كلام ابن عباس الجميل، لما ذكر عنده أن المرأة إذا خلت المرأة بالماء أنه لا يغتسل به بعدها، قال: هن ألطف بنانا وأطيب ريحا. ماذا قال ابن عباس؟ هن ألطف بنانا وأطيب ريحا. يقولون: كيف يتنجس الماء وأيدي النساء؟ العادة أنها ألطف من أيدي الرجال، وهن أكثر طيبة رائحة من الرجال. يقول: كيف الماء يحصل له نجاسة ولا يتوضأ منه؟ نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان لا يرى في القبلة وضوءا. أخرجه ابن أبي شيبة. نعم. قلتم حفظكم الله: والأظهر أن مس المرأة لا ينقذ الوضوء. نعم، لأثر ابن عباس الموافق لما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أخرجه مسلم. نعم، أخذوا من هذا الحديث القاعدة العظيمة، اليقين لا يزول بالشك. نعم، قلتم حفظكم الله، اليقين لا يزول بالشك، موجودة موجودة. نعم، قلتم حفظكم الله، الأحاديث الواردة نعم عن أبي سعيد بن الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلم يدري زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو قاعد، فإذا أتاه شيطان فقال: إنك قد أحدثت، فليقل: كذبت، إلا ما وجد ريحا بأنفه أو صوتا بإذنه. لا شك أن الشيطان يتسلط على الموسوسين، وخاصة الإنسان الذي ليس عنده علم، فيعني يخيل له أنه خرج منه ريح، خرج منه قطرة بول، خرج منه كذا، لأجل يلبس عليه. فلذلك يكثر الوسواس عند بعض الناس لأنهم لا يلتزمون بالنصوص الشرعية. والواجب أن لا تلتفت للشيطان. هل تعلمون أن أحد السلف لما أكثر عليه الشيطان من الوسوسة قال: لن أقطع صلاتي ولو سال البول على فخذي. يقول للشيطان: إيأس إيأس مني، أما أنا لست من يعني أصحابك، لو كبرت وسال البول على فخذي ما قطعت صلاتي ولا أطعت وسوستك. وهذا حق. لو أن رجلا مبتلى بمثلا السلس فكبر فأخذ يقطر البول على فخذه، هل يقطع صلاته؟ ما يقطع. هذا المعنى. نعم، أخرجه أحمد وأبو داود وضعفه الإمام الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع الصغير. نعم، قلتم حفظكم الله، الآثار الواردة. وش اللي ضعف الشيخ؟ الحديث السابق. نعم، هل يقول كذبت؟ نعم، الآثار الواردة. كم بقي حديث على الباب؟ نعم، أكمل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا ينصرف حتى يسمع صوتا بأذنه أو يجد ريحا بأنفه. يعني يجد صوتا محققا، لا يخيل له الصوت، ويجد ريحا، لا يجد يعني شيئا عارضا لا يدري ما هو. نعم، أخرجه أبو عبيد في الطهور. نعم، في الطهور. قلتم حفظكم الله، وفيه القاعدة المشهورة: اليقين لا يزول بالشك. نعم، انتهى الحديث. لعل الأذان وصل، بعد الأذان يعني إن شاء الله نشوف الأسئلة عندكم، وهذا آخر درس ولنا لقاء إن شاء الله أما مع العام القادم أو عاد إن شاء الله تترتب الأمور إن شاء الله. اللوحة خذها معك إن شاء الله. نعم، ما بقي من الوقت إن شاء الله نستعرض فيه ما لديكم من أسئلة. نعم، بعض الناس اضطرابات لا يسمع صوت ولا ريح. نعم، هذا سؤال جيد. يقول: بعض الناس يجد اضطرابات في الأمعاء وفي المعدة وأصوات، هل هذا يوجب الوضوء؟ لا يوجب، لا يوجب الوضوء إلا الصوت الحقيقي. بل بعض الناس يقول: أسمع ما يشبه الصوت يخرج مني. نقول: لا تلتفت له، لا تلتفت له. نعم، حتى الشعور إذا لم يكن عن يقين، إذا لم يكن عن يقين فلا. نعم، الاستغاثة دائما تكون في أمور خاصة، يعني في أمور خاصة، ولذلك قال: من عطف الخاص على العام. فهي من الدعاء ولكنها يعني فيها معنى أدق، وهي طلب الغوث والنجدة على سبيل السرعة والمبالغة. الدعاء عام. نعم. نعم ينهى الأطفال، ينهى الأطفال عند الفزع أن يقول يا أماه يا أبتاه، إنما يقول قل يا الله، ينهى الأطفال ويعودون على هذا، يعودون على قول يا الله. ولذلك نسأل الله العافية أهل البدع استمرأت قلوبهم الشرك، فعند أي فزع يا حسين يا علي يا عبد القادر الجيلاني يا بدوي، الشرك وقع في القلوب وظهر أثره على الألسن. نعم. نعم. هذا إن شاء الله سيأتينا فيه حديثان، حديث إنما هو بضعة منك طلق، حديث طلق بن علي، وحديث المرأة من مس ذكره فليتوضأ، فهما متعارضان، هل يؤخذ في حديث طلق أو بالحديث الآخر؟ خلاف بين أهل العلم، ولكن الآثار أيضا جاءت على نوعين، منها ما يؤيد حديث طلق بن علي، ومنها ما يؤيد حديث بسرة بن صفوان، فأصبح فيه شيء من التحير. لكن وجدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع الفريق الذي لا يرى النقل، وابن القيم قعد قاعدة ذكرتها لكم، أن الصحابة إذا اختلفوا على قولين وكان في أحد الشقين خليفة فالحق من كان معهم خليفة. ومثلت لكم بأن الصحابة رضي الله عنهم منهم من يورث الأخوة مع الجد على قول زيد ومن معه، ومنهم من لا يورث الأخوة مع الجد على قول عائشة وابن عباس ومعهم أبو بكر، فمن نرجح على قاعدة ابن القيم؟ من نرجح؟ نرجح الكفة التي معها خليفة، لأن الخلفاء الأربعة نحن مأمورون بسنتهم. فأبو بكر ما لا يرى أن الجد أبا ولا يرث معه الأخوة. أيضا مس الذكر وجدنا علي رضي الله عنه يوافق حديث بسرة بنت صفوان ويقول علي، هذا لفظه، لا أبالي مسسته أو مسست أذني، يقول هو قطعة لحم كالأذن، ها لو مسست أذنك ينتقض وضوءك، فيشبه رضي الله عنه بهذا، وهو على ظهر الله أعلم نعم أنه لا ينقض. نعم. والله إذا سألت عن الذبيحة هل هي حلال والمسؤول ثقة من المسلمين، المسؤول ثقة من المسلمين، وقال لك حلال، الأصل أنك تأخذ بقول الثقة، لكن لا تدري الذي تسأله هو مسلم، هو هندوسي، هو بوذي، هو من أهل الكتاب، فلا تصدق، لا، الأصل عدم التصديق. نعم، لكن لو كان مسلما فقلت هذا ذبح يعني على. ثم ها هنا فائدة، أن الأصل أنك لا تسأل المسلم عن طعامه، لو قدم لك لحما وهو مسلم يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يقع في شرك كطواف على قبر وكذا، الأصل عدم سؤاله. كذلك أهل الكتاب، إذا عرفت أنهم أهل الكتاب لا تسألهم لا عن ذبائحهم ولا عن طعامهم، هذا الأصل. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أكل ذبيحة يهودية، دعاه يهودي على خبز شعير وهالة سرخة وأكل عليه الصلاة والسلام، ما قال كيف ذبحت الذبيحة وكيف جاءك المرق ومن أين لك اللحم ومن أين لك القديد. فإذا علمت أنه مسلم لا تسأل، علمت أنه نصراني أو يهودي لا تسأل. لكن اليوم يعني يقال أن بعض النصارى تركوا دينهم وأصبحوا ملاحدة يعني كالشيوعيين، هؤلاء لا تأكل، لا تأكل طعامهم ولا قصد ذبائحه، أما سائر الأطعمة فلا تؤكل. نعم. لا شك أن النصارى أهل كتاب، النصارى الموجودون الآن أهل كتاب، أهل كتاب، واليهود أهل كتاب. هل تركوا الصليب أو يعلقونه؟ شعنها. واليهود تركوا اليهودية، هم ينفخون عليها بالليل والنهار، ما تركوا اليهودية، يعتزون بها ويدرسون أبنائهم، كل عقائد اليهود موجودة. هل تعتقدون أن اليهود والنصارى ينقرضون؟ ينقرضون؟ لا. يقول عمرو عبد الله بن عمرو العاص تقوم الساعة والروم أكثر الناس. نعم. هل النصارى الآن كنصارى؟ هل المسلمون اليوم كالصحابة؟ ها؟ هذا الجواب، هذا الجواب، أن النصارى اليوم يتبعون نصارى الماضي، والمسلمون اليوم يتبعون سلفهم، ما تغير شيء. لكن لو علمنا أنهم تركوا النصرانية خلاص وقالوا نحن ملاحدة، نحن شيعيون، نحن بوذيون، أو ممن يكتبون لا دين، لا ديني، بعضهم الآن يكتب في بلادهم لا ديني، لا أنت هذا لا يؤكل، لا تؤكل ذبيحته، لا تؤكل. نعم. ها؟ إن كان المذي أو البول أو الودي قد وصل للأنثيين فيجب غسل الذكر والأذين. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى غسل الأذين؟ لأن العادة أن ما خرج من الذكر وقع على الأذين، أين يذهب؟ فلهذا أرشد عليه الصلاة. لكن لو علم أن المذي وقع على سرواله أو على ثوبه ولم يصب الأذين فلا يجب الغسل. نعم. لا هذا الشيء. أنا هل الفلبين على دين النصارى؟ لا، منهم على إيش؟ على بوذاهم. الغالب ولا فيهم بوذيون؟ الغالب النصارى. ها؟ الغالب. من علمت أنه ينتحل منها يعني منح أهل الكتاب فهذا توكل ذبيحته، ومن قال لا ديني أو بوذي أو نحى ملة أخرى غير ملة أهل الكتاب فلا تأكل ذبيحة. وإذا أشكل عليك فالتورع أفضل، لا تأكل ذبيحة، تورع إذا أشكل عليك لا تأكل ذبيحة. نعم أنت أنا سيد طبعا يا شيخ نصيحة يعني أحد من الأفراد يعني من الأسرة ويشعر بالخبر كان مسلما هو الأسرة أخذت مشاكل هذا من الأفراد وهذه مثلا هذا الكأس الذي يستعمل هذا الرجل وكيف مثلا كيف نهيل هذا مثلا يستعمل يعني هذا الكأس كيف يتعامل مع أخ له مثلا لا شك أن الابتلاء حاصل، الناس ابتلوا امتحنوا يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا، والابتلاء حاصل. فإذا وجد في الأسرة من لا يصلي فإنه يدعى إلى الصلاة ويجتهد عليه، ما لم يصل الأمر إلى حد لا يطاق فحينئذ لا يخل. الأمر الثاني إذا وجد في الأسرة مثلا من يشرب الخمر أو الحشيش أو المخدرات فهذا لابد أن تقف الأسرة كل الأسرة بوجهه، وأن ينصح وأن يؤخذ على يده وأن يحجب عنه المال الذي يستعين به على أكل وشرب المحرمات. فإن استعصى الأمر عليهم يخرج من المنزل، يخرج حتى لا ينتقل الضرر. أما الكاس الذي يشرب فيه الخمر فإنه لا يشرب به ولا يستعمل إلا بعد الغسل. نعم نعم إذا أسلمت الزوجة وزوجها مشرك أو نصراني أو يهودي أو بوذي فإنها لا تحل له، تمنعه عن نفسها حتى يسلم أو يفارق. واضح؟ والعكس كيف العكس؟ الرجل إذا أسلم الرجل أو وتحته نصرانية فهي حلال له، نصرانية أو يهودية تحل له وهو بالخيار، إن شاء دعاها وأجبرها على الإسلام وإن شاء فارقها، لكن لا تحرم عليه من حيث الجماع، لا تحرم عليه لأن نساء أهل الكتاب حل لنا، حل الله عز وجل، أحل الله عز وجل النساء والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين. نعم نعم الإجازة ستقضونها في حائل ولا في بلادكم؟ النصيحة أنكم تستمرون على طلب العلم ونشر العلم، وبلادكم بحاجة ماسة لأمثالكم أنتم ولله الحمد، من خلال دراستكم ومن خلال مجالستكم لأهل العلم قد ورثتم خيرا. فالله الله، كل واحد منكم يجلس في حيه في مسجده يعلم الأصول الثلاثة، كتاب التوحيد، كتاب الطهارة. نعم كونوا سفراء خير، كونوا يعني في الحقيقة دعاة إلى الله عز وجل. في البخاري مالك بن الحويرث ومعه يعني شببه متقاربون جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقاموا عنده 20 ليلة، فلما رآهم اشتاقوا إليهم قال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم لأمكم أكبركم. فالنبي هذه وصية النبي، أنا أوصيكم بالوصية التي أوصاها النبي صلى الله عليه وسلم مالكا ومن كان معه من الشببة، وأنتم شببة ولله الحمد، وحصل لكم خير، وأفع يعني أنعم الله عز وجل عليكم بتعلم اللغة، علموا اللغة العربية، علموا التوحيد، والله الله بالتوحيد الذي هو حق الله يعلم. ركزوا على العقيدة والتوحيد وتعليم العبادات الصحيحة والتحذير من البدع. أيضا أدعو إلى منهج السلف، لأن العالم الإسلامي في الحقيقة يموت بكثير من المناهج الخرافية والصوفية والحزبية. ها أدعو إلى منهج السلف الذي قال الله عز وجل فيه: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ادعو إلى المنهاج الذي شرعه الله لهذه الأمة، وهو طريق السلف الصالح، وحذروا من المناهج المخالفة ومن الفرق التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، يعني على منهج السلف الصالح. نعم، وصرحوا بمنهج السلف، صرحوا به، قولوا: نعم ندعوكم إلى منهج السلف الصالح، منهج الصحابة والتابعين، منهج العلماء الربانيين. لأن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: شعار أهل البدع عدم انتحال منهج السلف. المبتدع أو من يعني أثر عليه أهل البدع دائما يدندن: نحن أهل السنة والجماعة. لا يكفي في الوقت الحاضر، لا، نحن أهل السنة والجماعة وأتباع السلف الصالح. شعار أهل البدع عدم انتحال منهج السلف. ويقول بكر أبو زيد رحمه الله: كن سلفيا على الجادة، ولا تكن خراجا ولاجا في الجماعات. فهذه وصيتي لكم، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، وصلى الله وسلم على نبينا ورسوله محمد.